بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف وشيخنا وللحاضرين. كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإجارات. هذا الكتاب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد الانتهاء من كتاب البيع، والمناسبة في هذا واضحة، وهي أنه بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان بيع الدوات ناسب أن يتكلم على بيع المنافع، لأن البيع كما مر معنا في أوائل كتاب البيع أنه إما أن ينصب على الذات وإما أنه ينصب على المنفعة. فبعد أن ذكر الشق الأول وهو أن يكون البيع منصبا على الذات، ناسب أن يذكر الشق الثاني وهو بيع المنافع. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الإجارات. الإجارة في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله تعالى هي بيع المنافع، فإذا الإجارة هي نوع من أنواع البيوع، والإجارة مأخوذة من الأجر، والأجر هو العوض. وهذا الكتاب عنوان له المصنف رحمه الله تعالى بقوله كتاب ولم يقل باب، والسبب في ذلك كما مر معنا أنه إذا كثرت المسائل فإن الفقهاء رحمه الله تعالى يعبرون بالكتاب للدلالة على كثرة المسائل الموجودة أو المندرجة تحته. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الإجارات، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالإجارة. وجمعها المصنف رحمه الله تعالى باختلافها، فلما قال الإجارات لأن الإجارة إما أن تكون على العين أو تكون على الدواب أو تكون على الأشخاص كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى، فلما تنوعت جمعها رحمه الله تعالى. الفرق كما ذكرنا الفرق بينه وبين البيع أن البيع منصب على الذات والمنفعة، أما الإجارة فإنها منصبة على المنفعة وحدها. مثال ذلك لو أنك اشتريت سيارة فإنه يحق لك، فإنك تملك هذه السيارة، فيحق لك ركوبها والانتفاع منها وبيعها والتصرف فيها. أما لو استأجرت هذه السيارة فإنه لا يحق لك إلا الانتفاع بها ولا يحق لك بيعها، إلى غير ذلك من الفروق التي ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب، قال الإجارات. الأدلة على مشروعية الإجارة: دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فآيات كثيرة، منها قول ابنة شعيب المرأة التي قص الله عز وجل خبرها عندما أتت إلى أبيها فقالت: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا حكاية موسى عليه السلام عندما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهذا شرع من قبلنا، والقاعدة أو التي مرت معنا كثيرا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. أما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث الحديث العظيم عندما قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره، نسأل الله العفو والعافية، فيكون خصمه الله يوم القيامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن موسى عليه السلام أن نبي الله موسى آجر نفسه على عفة فرجه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية الإجارة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين. قال: وهي، أي الإجارة، عقد على المنافع، عقد بمعنى أنها تشتمل على الإيجاب والقبول، فهي عقد من العقود كالتي مرت معنا، ففيها إيجاب وقبول. لما قال رحمه الله تعالى على المنافع، هذا بهذه الكلمة أخرج رحمه الله تعالى المضار، فإنه لا تجوز الإجارة على المحرم أو ما فيه ضرر. وهذا على المنافع يشمل ذلك المنفعة إذا كانت من الشخص أو من آلته، يعني كأن تستأجر رجلا من أن يعمل لك عملا كالنجار والحداد وغيرها، أو على آلته كأن تستأجر سيارته أو دابته، وخرج بذلك مثل ما ذكرنا المضار. نعم. قال وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، وهذا كما مر معنا أن العقود منها ما هو لازم من الطرفين، ومنها ما هو جائز من الطرفين، ومنها ما هو لازم من طرف وجائز من طرف. هنا قال لازم من الطرفين. دليل هذا اللزوم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد فيجب الوفاء به. وعندما نقول لازم بمعنى أنه لا يحق للطرف الثاني أن يفسخ العقد إلا بإذن الطرف الأول. مثال ذلك لو أنك استأجرت بيتا ثم بعد ذلك تفرق المؤجر والمستأجر على القول بأن الإجارة يكون فيها خيار المجلس، فلو أنهما تفرقا بعد العقد ثم أتى أحدهما يريد أن يفسخ تلك الإجارة فإنها لا تنفسخ لأنها عقد لازم. نعم. وهي عقد من المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. نعم، هذا معنى اللزوم، أنه لا يملك أحدهما فسخها أي فسخ الإجارة. ولا تنفسخ بموته ولا بموته. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك بالأمور التي تنفسخ بها الإجارة وبالأمور التي لا تنفسخ بها الإجارة. فابتدأ رحمه الله تعالى بقوله ولا تنفسخ الإجارة بموته ولا جنونه. موت من وجنون من؟ سواء كان المؤجر أو المستأجر، والجنون جنون المؤجر أو المستأجر، فلا تنفسخ الإجارة. صورة ذلك لو أنك استأجرت بيتا لمدة سنة ثم صاحب البيت الذي يملك البيت جنة أو مات، فإن الإجارة باقية ولا تنفسخ بموته. وكذلك العكس لو أن المستأجر جنة أو مات فإن البيت يبقى لورثته، فإن البدل يأخذ حكم مبدله ويسد مسده، فالورثة يحق لهم الانتفاع من هذا البيت، فإن العقد ماض وسار. طيب المجنون، ولي المجنون يقوم مقامه بعد أن يحجر عليه. نعم. وتنفسخ بثلث العين المعقود عليها والقطاع عليها. تنفسخ، ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أمور في مسألة الفسخ. قال الأول وتنفسخ أي الإجارة بتلف العين المعقود عليها. صورة ذلك إذا تعذرت الاستفادة من هذه العين وتعطلت منافعها، بمعنى لو أنك استأجرت مثلا بيتا أو عمارة ثم هدمت هذه العمارة أو صار ضرر أو صار فيها ضرر لا يمكن السكنة معه. في زماننا مثلا لو استأجرت بيتا ثم بعد ذلك خر السقف بصورة لا يمكن السكنة في هذا البيت، أو أكرمكم الله المجاري خرجت بصورة لا يمكن السكنة معها، فهنا تنفسخ هذه الإجارة إما بتلف العين، كأن العين العمارة مثلا أو البيت هذا هدم لا يمكن خلاص تعذر وجوده، أو تعطلت المنافع بمعنى أنه لا يمكن الاستفادة من هذا البيت حتى وإن كان البيت موجودا لكن منافعه غير موجودة. نعم. قال وتنفسه بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. انقطاع النفع صورة ذلك كأن يستأجر الإنسان مزرعة وأراد المزرعة من أجل أن يستظل بشجرها ويشرب من مائها، ثم بعد شهر أو شهرين تساقطت هذه الأشجار وتساقطت الأوراق فلا يوجد ظل، أو جف ماءها فلا يوجد ماء يستفيد منه، فبالتالي هنا انفسخت الإجارة. نعم. وللمستأجر فسخها بالعين. أكمل. وللمستأجر فسخها بالعين قديما كان أو حادثا. طيب، قال وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. هنا ذكر العلماء مثال، احنا ذكرنا في المزرعة، لكن ايضا نأخذ من شيء واقع اكثر، وهو لو ان شخصا استاجر عاملا من اجل ان يعمل له، ثم هذا العامل مريضا او عمية وصنعته تحتاج الى النظر، فهنا تعطلت الاستفادة من هذا العامل. قال وللمستأجر فسخها بالعيب. العيب كما ذكرنا مع ما هو تعريفه؟ العيب سبق معنا في كتاب البيع، العيب هو نقصان المالية. طيب، هنا المستأجر يحق له فسخ هذه الإجارة بالعيب قديما كان أو حادثا. صورة ذلك لو استأجر الإنسان بيتا ثم اكتشف في هذا البيت قبل أن يدخله أن به عيب، مثل ما ذكرنا السقف يخر أو ما يسمى بالمجاري وغيرها خرجت أو موجودة، هذا عيب قديم. وأيضا عيب الحادث مثل ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن يسكن بعد شهر شهرين يتصدع مثلا الجدار، أو يوشك على السقوط، أو تخرج مثل هذه الأمور التي لا يمكن المكث والسكنة معها، فهذا عيب حادث. هذا أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يفرق بين صورتين، بين ما كان بين البيع والإجارة. ففي البيع قال ما كان العيب حادثا، فرق رحمه الله تعالى بين البيع الحادث بين العيب الحادث والعيب القديم. أما هنا في الإجارة فتنفسخ الإجارة سواء كان ذلك العيب قديما أو حادثا، لأنه تعطلت المنافع، وأصلا الإجارة قائمة على بيع المنافع، فإذا فقدت هذه المنفعة انفسخت الإجارة. طيب، العيوب مثل ما ذكرنا عيوب حسية مثل التي ذكرناها العيوب، وأما وقد ذكر بعض الفقهاء العيوب المعنوية كأن تكون الدار مسكونة بالجن، فهنا إذا اتضح أن هذه الدار مسكونة فإن هذا يعتبر من العيب التي من العيوب التي تنفسخ بها الإجارة. ولا تصح إلا على نفع معلوم. طيب، ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم. مثل ما ذكرنا كثير من المسائل الموجودة في الإجارة مبنية على البيع. في البيع ذكرنا أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، كذلك هنا في الإجارة لا بد أن يكون الأجر معلوما والعمل معلوم أو المدة معلومة على التفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال هنا ولا تصح إلا على نفع معلوم، خرج بذلك الإجارة بالمجهول فإنها لا تصح حتى لا تفضي إلى الخصومة والنزاع بين المؤجر والمستأجر. صورة ذلك لو أن شخصا قال لآخر أريدك أن تعمل عندي عملا، فقال قبلت، ثم لم يحدد له مدة العمل، فالعامل أو الأجير يظن أن العمل قليل ثم يفاجأ بأن العمل كثير، فهنا تحصل الخصومة. فإذا لابد أن يكون النفع معلوما، معلوم المدة أو القدر أو الصفة كما سنفصل إن شاء الله تعالى. إذن هذا الأمر الأول، شرط الصحة وهو أن يكون النفع معلوما. نعم. إما بالعرف كسكن دار أو بالوصف كخيارة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى وضع معين. طيب، إذا النفع المعلوم كيف نعرف هذا النفع المعلوم؟ قال إما بالعرف أو بالوصف. العرف مثلا جئت تستأجر في زمان مثلا، وجدت تستأجر فندق، سكن الفنادق جرى عرف الناس على أنك تدخل مثلا الساعة الثانية ظهرا وتخرج الساعة الثانية عشر، إذن هذا النفع من هذا الفندق مرتبط بالعرف، فلا يحق للأجير لا يحق للمستأجر أن يقول والله أنا أريد أن أدخل مثلا من الساعة الفلانية قبل الموعد المحدد. ما الذي ضبط هذا؟ العرف، عرف الناس جرى أن الدخول في الساعة الفلانية والخروج الساعة الفلانية. إذن هذا معرفة هذا النفع بالعرف، لأن القاعدة العادة محكمة وجرت عادة الناس على ذلك. قال كسكنى دار، إما بالعرف كسكنى دار. الآن صورة أخرى أيضا كذلك مما جرى به العرف، أن لو أن شخصا جاء يستأجر شقة، تعرف الناس أن الشقة تستأجر لماذا؟ للسكنة، أن يأتي هو وأهله أو من يريد في السكنة في هذه الدار. هو استأجر هذه الشقة ثم فتحها مثلا معمل أو فتحها مصنع، فنقول لا، هذا خرج عن العرف، فجرت العادة وجرى العرف على أن مثل هذه الشقة لا تؤجر لمصنع أو نحو ذلك، وإنما هي للسكنة. هذا مما ذكره أهل العلم. قال وإما بالوصف، أن يصف له النفع المعلوم ما الذي يريد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قال كخياطة ثوب معين، إذا لابد أن يكون هذا الثوب معلوما بالوصف، كان يقول له أريد ثوب من اللون كذا، من القماش كذا، بالطول كذا، وصف معلوم. أو بناء حائط كذلك، أن يقول له أريدك أن تبني لي حائط، الحائط هذا طوله كذا وعرضه كذا وارتفاعه كذا، فيكون وصفا معلوما. أما لو جاء وقال له أريدك أن تبني لي حائط هكذا، فإنه لا تصح الإجارة. لماذا؟ لأنه نفع مجهول. طيب، قال المثال الثالث وحمل شيء إلى موضع معين، وحمل شيء إلى موضع معين. صورة ذلك أن يقول له مثلا أريدك أن تحملني إلى المكان الفلاني، هنا لابد أن يحدد المكان. أما لو قال له مثلا أريدك مثلا أن أخذ سيارة وقال اركب وامشي أي مكان، هنا الإجارة غير واضحة ومجهولة، فبالتالي لا تصح. لماذا؟ لأن هذا يفضي للنزاع. صاحب السيارة مثلا يظن أن مشواره قريب، وهو ذلك يريد مشوار أبعد، فبالتالي هنا حصلت النزاعات والخصومة. قال وحمل شيء إلى موضع معين. وضبط أكمل. وضبط ذلك لصفاته أو معرفة مجرده. وضبط ذلك النفع بصفاته حتى تزول الجهالة، مثل ما ذكرنا بالطول والعرض واللون والنوع. فإذا جرى العرف على شيء فلا يطالبه بالأعلى إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط. مثلا جرى العرف أنه يركب مثلا من الجامعة إلى البيت بعشرة ريالات، جرى العرف، فهنا لو ما تكلم ركب معه وقال له اذهبي من بيتي إلى الجامعة، والعادة وجرى العرف وكل الطلاب على هذا على أنه بعشرة ريالات، فإذا ما لم يتكلم رجع إلى أجرة المثل. لكن لو اشترط من البداية قال أنا صحيح كل الناس بعشرة لكن أنا بخمسة عشر، فهنا اشترط، يلزم المستأجر أن يدفع هذه الزيادة لأنها ثبتت بماذا؟ بالشرط. فلا يحق أن يقول له لا، بيننا وبينك العرف، طالما أن هناك شرط فإنه يلتزم به. قال وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته. إذن الآن عرفنا ما هو النفع المعلوم، وأيضا الأمر الآخر معرفة الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، فليعلمه أجره، لأن الإجارة عقد معاوضة كالبيع، فلا تصح بالمجهول. وهذه المعرفة الأجرة قد تكون يومية، وهي ما يسميها العلماء بالمياومة أو المسانهة أو المشاهرة. الأجرة هذه إما أن تكون سنوية أو شهرية أو يومية. اليومية مثلا تستأجر، تأتي بعامل وتقول له أريدك أن تعمل لي هذا اليوم، أو تستأجر بيت لمدة شهر، أو سيارة لمدة شهر، أو تستأجر بيتا لمدة سنة. أهم شيء أن تكون الأجرة معلومة والمدة معلومة. طيب في زمان الآن لما يركب شخص مع آخر ثم يقول له اركب معي أو أريدك أن توصلني إلى المكان الفلاني، فيقول اركب، كم الأجرة يا فلان؟ قال ما نختلف. هل يصح هذا؟ ها؟ يقول ما نختلف، هنا لا تصح الإجارة، لأنه بعد أن يصل له يطالبه ربما بمبلغ أكبر فيحصل بينهم النزاع. طيب ما هو الحل في هذا؟ الحل في هذا أن يرجعوا إلى أجرة المثل، ولا أجرة المثل، وسببه كله التفريط في أمر شرعي وهو تحديد الثمن، تحديد الأجرة وتحديد العمل. نعم. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. وإن وقعت الإجارة على عين فلا بد من معرفتها. قال أريد أن أستأجر منك سيارتي، أو قال أجرتك إحدى سياراتي، هنا لا تصح الإجارة، لأنه عين المستأجر على السيارة الغالية الجيدة، وعين المؤجر على السيارة الرديئة، فيحصل النزاع. فلا بد، قال هنا لاحظ، وقعت على عين فلا بد من معرفتها. قال هذا الرجل مثلا عنده عدة شقق، فقال له أجرتك واحدة من الشقق التي عندي، قال قبلت، هنا يحصل النزاع، لأن عينه على الشقة الجيدة وعين المؤجر على الشقة غير ذلك، فلا بد من معرفتها. معرفة ماذا؟ معرفة وصفها، مكانها. يقول له خلاص أنا عندي، طبعا المعرفة إما أن تكون بالرؤية أو بالوصف. الرؤية كان يقول له هذه السيارة وأجرك إياها، هذا خلاص ثبتت معرفته بالرؤية، أو بالوصف أن يقول عندي السيارة نوعها كذا، موديلها كذا، ماشية كذا، لونها كذا، وأجرك إياها، هنا عرفها. كذلك الشقق، أنا وأجرك مثلا البيت، البيت هذا من طابقين، كل طابق فيه ثلاثة غرف، فيه حمامين، فيه كذا، عرفت، هنا يكون الوصف واضحا. نعم. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. نعم. صورة ذلك أولا يقول المصنف من استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها. أنت الآن استأجرت شقة من أجل أن تسكن فيها، وكان هذا المستأجر رجل وزوجته وطفل واحد. طيب، يحق لهذا المستأجر أن يقيم مقامه ليسكن في هذا البيت. جئت أنت ومعك مثلا شخصان، نقول ثلاثة أشخاص، استأجرت من هذا الرجل هذه الشقة، ثم بعد ذلك أنت عدلت، لا تريد أن جئت إلى صاحب البيت قلت له أنا لا أريد هذه الشقة فرد لي مالي، قال لا أريد لأن هذا عقد لازم، فأنت قلت إذا سآتي أنا بأخي هو وزوجته وطفله من أجل أن يسكن في هذا البيت. من حق المستأجر أن يفعل ذلك بشرط أن يكون الثاني مثل الأول، الأول كان رجل وزوجته وطفل، فيكون الثاني رجل وزوجته وطفل نفسه. لكن لو جاء قال هذا الأول عنده هو وزوجته وطفل، فقال أنا لا أريدها، إذن سآتي بأخي، وأخوه عنده عشرة أولاد، هنا لا. لماذا؟ لأن ضرر الثاني أعظم من ضرر الأول. سكن أن يسكن شخص معه عشرة أشخاص ليس كسكن شخص ومعه شخص أو شخصان. فلذلك المصنف قال إذا كان مثله أو دونه. المستأجر الأول كم؟ كانوا ثلاثة أشخاص، المستأجر الثاني جاء شخص واحد، هذا دونه في الضرر فيحق له. طيب لاحظ كلام المصنف، قال إذا كان مثله أو دونه، لكن قبلها ماذا قال؟ أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها. يعني أنت الآن جئت بأخيك من أجل أن يسكن مكانك ولم تأخذ من أخيك شيئا، هكذا لله، يصح هذا قوله أو غيرها؟ أو أنك جئت بشخص آخر وأجرت هذا البيت، هذا ما يسمى عند العلماء بإجارة المؤجر، أنت استأجرت هذه الشقة ثم أجرت هذه الشقة على غيرك. قال هنا يصح، قال بإجارة يعني تأخذ عوض. صورة ذلك الآن أصحاب الحملات، حملات الحج، رجل عنده مثلا مبنى يستأجر هذا المبنى نقول بمليون ريال، ثم هو استأجر بمليون ريال، ثم هذا المستأجر يؤجره على الحملات أو على الحجيج أفراد بمليون ونصف، فهو قد أجر المؤجر، فهذا يجوز. واضح؟ بشرط ماذا؟ أن يكون مثله أو دونه مثل ما ذكر المصنف. لا يشترط رضا، بشرط لا يكون هناك ضرر، وأيضا أن يكون مثله أو دونه. واضح؟ مثله أو دونه. صورة أخرى كذلك حتى تتضح، جاء شخص واستأجر هذا المحل، رجل عنده عمارة وفيها محلات، وأجره على أن يكون المكان نشاطه مثلا بقالة، جاء وبدل أن يجعلها بقالة جعلها مثلا محل حدادة أو نجارة، فهذا ليس مثله ولا دونه، وإنما هو أكثر ضررا، فبالتالي لا يحق للمستأجر ذلك. طيب أقل منه، هو فتح بقالة لكن لا جعلها مكتب، الزوار فيه قليل، فهنا ضرره أقل من الآخر. تفضل. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، اتفق معه على زراعة، استأجر منه هذه الأرض واتفق معه على أن يزرع في هذه الأرض مثلا نقول جرجير، نعناع، أشياء بسيطة على يعني ليست لها جذور في الأرض عميقة، فأجره المزرعة على هذا الأمر، فهنا يجوز للمستأجر أن يستبدل ذلك الشيء بشيء مثله، بشيء مثله يعني ليس له جذور، لكن هو استأجر على أن يزرع فيها مثلا نعناع فزرع فيها نخلا، نقول له لا. لماذا؟ لأن النخل له جذور في الأرض، فإذا انتهت هذه مدة الإجارة سيكون ضرر على هذه الأرض وفيها حفر، فصاحب الأرض سيتعب على ذلك ويتكلف تنظيفها ويتكلف حرثها، فهنا لا يحق له، لا يحق للمستأجر أن يزرع فيها غير ما اتفق مع المؤجر إلا أن يكون دونه أو مثله. طيب بس مقدمة قبل أن ندخل في بقية المسائل، وهي الإجارة كما ذكرنا إما أن تكون على مدة وإما أن تكون على عمل، إما أن تكون على مدة أو على عمل. على مدة أريد مثلا هذا الشخص أن يعمل لي في نقل أشياء أو حمل أشياء ساعة ساعتين ثلاثة، هذه مدة معينة يعمل فيها، أو على عمل كان أريد شخص أن ينقلني من مكان إلى مكان بغض النظر عن المدة، أنا مثلا أريد أن أنقل هذا الجهاز من جدة إلى الرياض، أنا الآن استأجرت شخصا من أجل أن ينقل لي هذا الأمر، كيف سينقله؟ لا شأن لي، ينقله بالسيارة بالطيارة مشيا على الأقدام، هذا لا شأن لي، أنا لي استأجرت على عمل يؤديه وهو نقل هذا الشيء إلى المكان. واضح؟ هذا الأجر على العمل. تفضل. فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل. عليه أجر المثل، إما أن يعطيه أجرة المثل أو يفسخ العقد. اتفق معه على أن يزرع نعناع ثم زرع نخلا، فهنا يقول له لا، تأجير المزرعة على أن بالنعناع مثلا بعشرة آلاف لكن بالنخل عشرين ألف، فهنا إما أن يفسخ الإجارة أو يدفع أجرة المثل. كذلك أجرة البقالة، عنده محل أجر على أنها بقالة ثم هذا فتح محل سمكرة سيارات، فيقول له أجرة البقالة سنوية عشرة آلاف لكن محل السمكرة بخمسة عشر ألف، فإما أن تفسخ الإجارة وإما أن تزيد هذا الفرق، هي أجرة المثل. وإن افتر إلى موضع تجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة مثل الزاد. طيب قال وإن افترى، لماذا قال المصنف وإن افترى في البداية؟ قال وإن استأجر. نعم، مع أن الإجارة هي الكراء، لكن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يفرق بين الإجارة وال... يعني في اللفظ يقول استأجر أو اكترى. يقول استأجر للشيء الذي لا ينتقل كالبيت والأرض والعقار، يقول استأجر. والكراء يقولون للشيء الذي ينتقل كالسيارة والدابة والشخص وغيرها، إن كان يعني الأمر سهل في هذا. طيب يقول وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه، صورة ذلك شخص اتفق مع آخر قال أريدك أن تنقلني إلى من جدة إلى الرياض، هذا إلى موضع معين فجاوزه، تجاوز هذا الأمر فله أجرة الزائد أجرة المثل. أو هو نفسه اشترط استأجر سيارة واتفق مع صاحب هذه السيارة على أني أخذ هذه السيارة واستأجرها من جدة إلى الرياض بكم يا فلان؟ قال مثلا بألف ريال. طيب هو بعد ذلك تجاوز من الرياض حتى وصل إلى الدمام. طيب هذا ترتب عليه مسائل، أولا يترتب عليه يجب عليه أجرة المثل أجرة الزائد. الأمر الثاني لو تلفت السيارة، لو تلفت السيارة من جدة إلى الرياض من الذي يضمن؟ ولو تلفت من الرياض إلى الدمام المستأجر، لأنه يعتبر في هذه الحالة ماذا؟ غاصبا. عرفتم؟ سيأتي في باب الغصب يعني مثل هذه المسائل. قال وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه، مثلا صاح شخص عنده ناقلة سيارات مثلا، أو هذا ما يسمى بالدينة أو الدباب هذا اللي ينقل العفش. طيب قال أريدك أن تنقل لي هذا القماش، ثم بعد ذلك زاد عليه وضع عليه دواليب وأشياء ثقيلة، فهنا نقول حمل الزائد. ننظر حمل القماش مثلا بمئة ريال وحمل هذه الأشياء الثقيلة بمئتين ريال، فهنا يدفع أجرة المثل اللي هو الزائد. طبعا المستأجر المؤجر بالخيار، إما أن يفسخ العقد أو يأخذ أجرة المثل. ضمان العين، إذن هنا الذي يتجاوز قلنا عليه أجر المثلي للزائد، وضمان العين إن تلفت. صورة ذلك قال استأجر منك هذه السيارة داخل مدينة جدة، اتفقوا على هذا، لكنه تجاوز وخرج خارج حدود جدة، بمجرد أن يخرج خارج حدود جدة وتلفت السيارة فإنه يضمنها المستأجر. لماذا؟ لأنه تعدى. وذكرنا في باب الضمان وغيرها أن اليد إذا تعدت ضمنت، هذا في أبواب كثيرة ذكرنا يد ضمان. نعم. وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأن يده يد ماذا؟ يد أمانة، إلا إذا فرط أو تعدى. يعني مثلا قال له أنا أجرتك السيارة في جدة، وهو ماشي في جدة المكينة يعني تلفت، هنا لا يضمن لأنه ما زال في المكان الذي اتفقا عليه. طبعا كل هذا مسألة التعدي والتفريط هذا أمر مسلم به. ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه متدوي عينها فيما يبلغ في يده من غير تفريط. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك أن الإجارة تأتي على ضربين، عندنا شيء يسمى بالأجير الخاص وشيء يسمى بالأجير المشترك. ما الفرق بينهما؟ أن الأجير الخاص هو الذي يعمل مدة معينة معلومة، خياط، حداد، نجار، هو يعمل مدة معينة عندك، بمعنى أنه لا يعمل ولا يأخذ ولا يستقبل عملا إلا لمن استأجره هذه المدة، اليوم يومين ثلاثة. الأجير المشترك وهو الذي تقوم إجارته على العمل، فهو يستقبل العمل من هذا ومن غيره. صورة ذلك أنت جئت إلى شخص وقلت له أريدك أن تعمل، أريدك أن تخيط عندي الثياب اليوم، هذا كله أريدك أن تخيط الثياب عندي، فهو لا يعمل إلا عندك فقط. أما لو ذهبت إلى مكان خياطة فهذا محل الخياطة سيخيط لك ولغيرك، فالثاني أجير مشترك والأول أجير خاص. ما الذي ينبني عليه من مسائل سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. صورة ذلك لو أنك جئت إلى شخص وقلت له خذ هذه السيارة واشتغل عليها، خذ هذه السيارة واشتغل عليها، طيب ثم تلف وهو لا يعمل إلا عندك إلا هذه السيارة، فأخذ هذه السيارة وتلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. جئت بشخص من أجل أن يخيط لك ثوبا اليوم، قلت له أريدك هذا اليوم أن تخيط له 3-4 ثياب هذه، وهو أثناء خياطته تلف أحد الثياب من غير تعد ولا تفريط منه، فهنا لا يضمن. بخلاف الأجير المشترك، لو ذهبت إلى محل خياطة وقلت له أريدك أن تخيط لي ثوبين، وهو أثناء عمله حصل تلف، فإنه يضمن ذلك الثوب. قالوا لماذا؟ يعني قالوا لأن الأجير المشترك غالبا أن تحفظه يقل، عرفتم؟ فهذا وجه من قال ذلك. تفضل. ولا على حجام أو خدام أو طبيب إذا عرف منهم إثم في الصلاة ولم تجن فيهم ولا على الراهب إذا لم يتعدى. طيب، هذه كلها أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للمهن التي يمكن أن يكون الإنسان فيها أجيرا مشتركا أو خاصا. قال: ولا على حجام. الحجامة هي نوع من الطب وهو إخراج الدم الفاسد من الجسد. قال: أو ختان، وهو الذي ما يسمى عند العلماء بالتطهير، أن يقطع جزءا من حشفة الذكر. أو طبيب، وهذا معروف. قال: هؤلاء ليس عليهم ضمان. هذه الجمل كلها معطوفة على أنه لا ضمان عليهم بشرطين. الشرط الأول أن يكون من يقوم بهذه المهن عنده علم بالصنعة. الشرط الثاني أن لا يتجاوز حدود الصنعة، العلم بالصنعة، والشرط الثاني أن لا يتجاوز حدود الصنعة. صورة ذلك حجام، جاء هذا الحجام، جاءه مريض وقال له احجمني. نعلم أن هذا الحجام عنده خبرة وعنده علم بهذه الصنعة ويعلم حدوده في هذه الصنعة، بمعنى أنه أماكن معينة يعلم أن هذا الشخص يحتاج إلى كاستين من أجنة، ثم هو زاد. طبعا في البداية الصورة الأولى إذا كان جاهلا جاء وقال تعال أنا أحجمك، واشتغل على رأس ذلك المسكين، فإنه يضمن لأنه ليس لا عنده علم. لا، هذا الشخص عنده علم لكنه تجاوز. هذا الشخص يحتاج إلى كاستين فزاد، فهنا تجاوز. الطبيب مثلا لو أن شخصا ما عنده علم بالطب فأجرى عملية لشخص، فإنه يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. هذا لم يعرف منه طب. طيب، طبيب عنده شهادة وعنده علم بنا لكنه تجاوز حدود الصنعة، كيف؟ أجرى عملية، بدل أن يفتح مثلا 2 سنتي فتح 5 سنتي، هنا يضمن. من الذي يقرر هذا؟ أهل الخبرة في كل صنعة. نأتي بأهل الخبرة من الطب، أهل الخبرة في الحجامة، أهل الخبرة في الختان. الختان بدل أن يقطع شيئا من حشفة الذكر تجاوز ذلك، نسأل الله العفو والعافية. واضح؟ فهنا يضمن. واضح مشايخ؟ طيب، إذا خذها قاعدة: كل ذلك مضبوط بأمرين، العلم بالصنعة وعدم أو نقول موافقة الأصول المتبعة في هذه الصنعة. غالبا الضمانات تكون بسبب الإهمال في هذين الأمرين، إما أن يكون الشخص جاهلا، أو يكون الشخص متعديا، أو يكون الشخص مقصرا في تعاطي الأسباب، كل هذا يوجب الضمان. واضح يا شيخ؟ الآن جاي. قال ولم تجني أيديهم، أي بمعنى أنه لا ضمان عليهم ولم تجني أيديهم. فهمنا من ذلك أنه لو جنت أيديهم حصل منهم تعدي، أن في أن عليهم الضمان الجناية، يعني لم يتجاوز الحد في ذلك. إذن هذا الشرطان الذي ذكرناهما، قال إذا عرف منهم حفظ الصنعة ولم تجني أيديهم، هذا الشرط الثاني اللي هو عدم التجاوز، عدم الجناية. ولا على الراعي إذا لم يتعدى، الراعي إذا أخذ الغنم ورعى بها فإن يده يد أمانة ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فرط مثلا كان ينشغل عن الغنم فسقطت في البئر، أو سهى أو نام فجاء الذئب وأكلها، هذا تفريط. التعدي كيف؟ التعدي بأن معروف أن المرعى في هذا المكان الفلاني ثم هو تجاوز إلى مكان خطر، فهذا تعدي. لابد أن تفرق بين التعدي والتفريط. واضح مشايخ؟ نعم، يعني يغلب على الظن، ذهب بين منطقة يغلب على الظن وجود فيها الذئاب مثلا، أو قطاع طرق، أو مجرى سيل، جاء بغنم ودخل في مجرى السيل وجاء السيل، فهذا يعتبر تعديا. نعم. ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرصه. ويضمن القصار والخياط ونحوهما من هذه المهن ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله. انتبه، لماذا قال ما تلف بعمله؟ لأن التلف إما أن يكون بعمله أثناء شغله لهذه الخياطة ونحوها، وإما أن يكون بشيء خارج عن فعله. صورة ذلك خياط، جئت وقلت له خط لي هذا الثوب، أعطيته قطعة قماش وقلت له خط لي هذا الثوب، أثناء خياطته تلف هذا الثوب فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه أجير مشترك، مش يعني بينك وبين غيرك، هذا تلف بعمله. طيب، قال دون ما تلف من حرصه، هو أخذ قطعة القماش منك ووضعها في المحل ثم شاء الله أن يحترق هذا المكان بدون تعد منه ولا تفريط، أو سرق هذا المكان، المكان حرز وسرق هذا المكان، فإنه لا يضمن. واضح المشايخ؟ إذن الجير مشترك يفصل فيه بين ما تلف بعمله وبين ما تلف من حرزه. قصر بعضهم قالوا له الذي يبيض الثياب، والله أعلم. نعم، أو الذي يصبغ الثياب، الله أعلم. نعم، قال ماذا؟ الغسال. نعم، في الحاشية. طيب، يعني هو الذي يغسل الثياب ربما، الله أعلم. نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.